قال موسى لقومه: أغير الله أطلب لكم معبودا تعبدونه من دونه؟ والله هو الذي خلقكم وفضلكم على عالم زمانكم بكثرة الأنبياء فيكم وإهلاك عدوكم وما خصكم به من الآيات.